وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد درسنا في المرة الماضية أشكال القياس الحملي، وقلنا إن له أشكالا أربعة، وذلك بحسب هيئة تركب الحد الأوسط مع الحدين الأصغر والإيه والأكبر. فإن كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول، وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني، وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث، وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع. وقلنا إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة له باعتبار الضروب 16 ضربة. قلنا الضروب ترجع إلى الأسوار، فكل قضية من القضيتين الصغرى والكبرى، يعني صغرى القياس وكبرى القياس، كل منهما في احتمالات أربعة، إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية، هذا في الصغرى وكذلك في الإيه في الكبرى. فإذا ركبتهما معا ينتج عندك 16 احتمالا، بأن تكون مثلا الأولى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية مثلها، أو الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، أو موجبة كلية مع سالبة كلية، أو موجبة كلية مع سالبة جزئية. ثم الاحتمال الثاني في الصغرى موجبة جزئية مع الاحتمالات الأربعة، ثم سالبة كلية مع الاحتمالات الأربعة، ثم سالبة جزئية مع الاحتمالات الأربعة، فينتج في الشكل الأول 16 إيه ضربا، 16 ضربا حصل من ضرب 4 في 4، احتمالات 4 للصغرى يجري كل واحد منها مع احتمالات الأربعة للكبرى، فينتج من ذلك 16 ضربا كما قلنا. لكن هل كل الضروب تنتج إنتاجا صحيحا في الشكل الأول؟ كلا، بل الذي ينتج إنتاجا صحيحا يعني الذي نضمن فيه أنه إذا سلم المقدمتان الصغرى والكبرى يلزم من تسليمهما لذاتهما التسليم بصحة النتيجة، هذا لا يجري في جميع الأضرب 16، بل لابد من توفر قوانين في أي ضرب حتى نقول إن هذا الضرب ينتج إنتاجا صحيحا مضطردا، وإلا إن اختلت هذه القوانين قد ينتج وقد لا ينتج. واضح؟ فإذن لابد أن نعرف في كل شكل من الأشكال الأربعة قوانين الإنتاج في هذا الشكل. فإذا عرفنا قوانين الإنتاج ننظر هذه القوانين تتوفر في الضرب الأول، في الثاني، في السادس، في العاشر، إلى السادس أي عشر، يعني ننظر هذه القوانين أين تتوفر. فأنت إذا عرفت القانون في الشكل الأول عرفت الأضرب الإيه المنتجة، بس يكفيك أنك تحفظ الضروب المنتجة في الشكل الأول 4 من 16 في 4 فقط منتجة، وإثنى 10 ضربا غير منتجة. في الشكل الثاني في 4 أيضا منتجة والباقي غير منتجة. في الشكل الثالث 6 منتجة و10 غير منتجة. في الشكل الرابع 5، يبقى 4 4 6 5. ثم بقى الحصول على الأربعة وعلى الأربعة وعلى الستة ثم ذلك على الخمسة لا يحفظ، يعني لا يحتاج إلى الحفظ، إنما يعني ما تحفظ الضروب، أنت تحفظ القانون، قانون الشكل الأول. فإحنا في كل شكل من الأشكال سنأخذ القوانين المتعلقة بهذا الشكل، ثم نستخرج بأنفسنا من غير حفظ الأضرب المنتجة من بين 16 ضربا في هذا الشكل، ونذكر أمثلة عنها. نفعل هذا في الأول، ثم في الثاني، ثم في الثالث، ثم في الرابع. فبالنسبة يبقى تكتب بقى يعني عندك قوانين إنتاج الشكل الأول، قوانين الإنتاج في الشكل الأول، قوانين الإنتاج في الشكل الأول هما قانونان: واحد كلية الكبرى، اثنين إيجاب الصغرى. يبقى الشرط فيه، شرط الإنتاج شرطان، كلية الكبرى وإيه وإيجاب الصغرى، يعني أن تكون الصغرى اللي هي الأولى موجبة وأن تكون الكبرى إيه كلية. واضح؟ فأنت هنا بقى ممكن عايزين نشوف القوانين دي في 16 إيه ضربا كيف توجد. في بقى أكثر من طريقة. عشان تعرف الأضرب الإيه المنتجة مثلا في الشكل الأول اللي هي الأضرب التي يتوفر فيها هذين الشرطان اللي هو إيه الشرطان؟ قلنا كلية الكبرى وإيجاب الإيه الصغرى. فإحنا عندنا في صغرى في إيه وفي كبرى. الصغرى ممكن تبقى موجبة كلية صح؟ وممكن تبقى موجبة جزئية، ممكن تبقى سالبة كلية، ممكن تبقى سالبة إيه جزئية. دي الاحتمالات الأربعة في الصغرى من حيث الأصوات. وقلنا طبعا الشخصية في قوة الكلية والمجملة في قوة الإيه الجزئية. الكبرى ما احتمالاتها؟ لو الصغرى موجبة كلية ممكن تبقى معاها الكبرى ايه؟ ممكن تبقى موجبة كلية مثلها، ممكن تبقى موجبة جزئية. يعني لو الاحتمال ده معاه موجبة كلية او معاه موجبة جزئية او معاه سالبة كلية او معه سالبة ايه جزئية. يبقى دي احتمالات اربعة كده. يبقى دي اربعة ضروب من الستة عشر ايه ضربة اللي هو الموجبة الكلية الصغرى ومعها مجابة كلية كبرى، أو مجابة كلية مع مجابة جزئية، أو مجابة كلية مع سالبة كلية، أو مجابة كلية مع سالبة إيه جزئية. ونفس الكلام بقى هنا، المجابة الجزئية معها إيه؟ ممكن يكون معها مجابة كلية، ممكن يكون معها مجابة جزئية مثلها، ممكن يكون معها سالبة كلية، وممكن يكون معها سالبة إيه جزئية. يبقى دي أربعة أضرب أخرى اللي هي مجابة جزئية مع مجابة كلية، مجابة جزئية مع مجابة جزئية، مجابة جزئية مع سالبة كلية، مجابة جزئية مع سالبة جزئية. حد مش فاهم حاجة؟ طيب نفس الكلام هنا، لو الصغرى سالبة كلية ممكن تبقى الكبرى مجابة كلية، ممكن تبقى الكبرى مجابة جزئية، ممكن تبقى الكبرى سالبة كلية أخرى، ممكن تبقى الكبرى سالبة إيه جزئية. ونفس الكلام هنا، ممكن سالبة جزئية يبقى معاها مجابة كلية، ممكن سالبة جزئية معاها مجابة جزئية، وممكن يكون معاها سالبة كلية، وممكن يكون كبراها سالبة جزئية أخرى. هذه كم ضربا؟ 16 إيه ضربا اللي هو كل احتمال من الصغرى معاها أربع احتمالات من الإيه من الكبرى. طيب نيجي بقى للضروب المنتجة. الضروب المنتجة اللي هي هتوفر فيها الشرطان. الشرط الأول إيجاب الصغرى، الشرط الثاني كلية الايه الكبرى. يبقى اول ما نقرا الشرط الاول ايجاب الصغرى نستبعد ده وده، يعني من اول شرط استبعدنا ثمانية اضرب. ما احنا بنقول ايجاب الصغرى، يعني لازم دي الصغرى اهي لازم تكون موجبه. يبقى لو الصغرى سالبه لا ننظر بقى بعد ذلك خلاص، يعني هي اول القصيده كفر كما يقولون، يعني أولها الصغرى سالبة، يبقى خلاص كل الاحتمالات الأربعة دي ملغية، وكذلك هذه الاحتمالات الأربعة ملغاة. بقيت معنا ثمانية احتمالات واضح اللي هي بتتحقق فيها الشرط الأول. لكن هذه الثمانية اللي يعني كلها الثمانية اللي فوق تحقق فيها الشرط الإيه الأول، لكن قد يتحقق الشرط الثاني وقد لا يتحقق. الشرط الثاني هو إيه؟ كلية الكبرى. يبقى هذا وهذا وهذا وهذا، وأما هذا الضرب فده لأ لأ لأ، وكل دول طبعا لأ زي ما احنا قلنا. طب ده لأ ليه؟ عشان الكبرى ليست كلية. هو صحيح الشرط الأول توفر إن الصغرى إيه موجبة، لكن الشرط الثاني لم يتوفر، وكذلك هذه وهذه وهذه. بقي فقط ما كان كبراه إيه كلية. يبقى الأضرب المنتجة كم ضربا؟ أربعة. أربعة ليه إيه بقى؟ موجبه كليه مع موجبه كليه، وموجبه كليه مع سالبه كليه، وايه وموجبه جزئيه مع موجبه كليه، وموجبه كليه مع سالبه كليه، موجبه جزئيه مع سالبه كليه. واضحه؟ مش محتاجه يعني. دي اضرب الايه المنتجه في الشكل الاول. دي طريقه. طبعا هنا مثلا لو قلت لماذا لا تصلح هذه ان تكون ضربه منتجا؟ لان الصغرى سالبه. يعني هذه مثلا قضيه توفر فيها الشرط الثاني لكن لم يتوفر الشرط الاول. طب دي مثلا لماذا ليست منتجه؟ لانه فقد فيها الشرطان، يعني لا الصغرى موجبه ولا الكبرى كليه. لا الصغرى موجبه لانها سالبه، ولا الكبرى ايه كليه لانها جزئيه. يعني دي فيها ايه؟ فيها يعني علتها الايه؟ عدم الانتاج، مش عله واحده، ده العلتين. يعني ان هي 60 نيله. واضحه؟ فدي طريقه. في طريقه ثانيه ان انت تقدر تجيب بيها الاضرب المنتجه من غير ما تضطر ان انت تعمل الاضرب ال 16. ان انت تقول ايه؟ ايجاب الصغر. ايجاب الصغرى ده يصدق بموجبه كليه او موجبه ايه؟ جزئيه. دي كده الصغرى، مش ايجاب الصغرى. ايجاب الصغرى ده يا اما موجبه كليه يا اما موجبه جزئيه، ولا احتمال ثالثا فيها، لان بعد كده هيبقى سالبه كليه سالبه جزئيه كده. طيب بعد كده عايزين الكبرى تبقى كليه. فالكبرى كليه يعني ايه؟ يعني الكبرى موجبه كليه أو سالبة إيه؟ دي احتمالات الكبرى. إن تكون موجبة كلية أو سالبة إيه كلية، ثم تجري كل احتمال من هذه مع الاحتمالين، يعني موجبة كلية مع موجبة كلية، وموجبة كلية مع سالبة كلية، وموجبة جزئية مع موجبة كلية، وموجبة جزئية مع سالبة كلية. يبقى دي الاحتمالات الإيه؟ الأربعة. يعني تأتي باحتمالات هذه وباحتمالات هذه، ثم إيه؟ تجري كل احتمال هنا مع الاحتمالات هنا. واضحه ولا مش واضحه؟ فاهم يا شيخنا؟ فيبقى موجبه كليه مع ايه؟ مع موجبه كليه. من غير ما تبص بقى، موجبه كليه مع سالبه كليه. موجبه جزئيه مع موجبه كليه، موجبه جزئيه مع سالبه ايه كليه. طول ما انت مركز ان في الاولانيه موجبه وفي الثانيه كليه، هتجيب اضرب الاربعه ايه؟ بسهوله شديده. مثلا زيد انسان وكل انسان ناطق. اهو ده كده شكل اول، لان الحد الاوسط موجود محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. وبعدين متحققه فيها الشروط. ليه؟ لان زيد انسان دي تعتبر ايه؟ يعني الصغرى موجبه. يعني زيد انسان دي الصغرى وهي ايه؟ وهي موجبه. وبعدين كل انسان ناطق، ادي الكبرى كليه. خلاص يبقى ده ضرب ايه؟ ضرب مباشر. واضح؟ طيب بعد كده يعني انت كتبت طبعا احنا في يعني ممكن ما نبقاش محتاجين ان نكتب ال 16 ونطلع منهم الاربعه، ولا نحتاج ان احنا حتى نكتب كل الاربعه. احنا نحتاج فقط ان احنا لما يبقى امامنا قياس، ان احنا اولا نحدد ده من الشكل الاول او الثاني او الثالث او الرابع. فمثلا حددنا انه الاول، فنحتاج ان احنا ننظر في الضرب ده منتج ولا غير منتج فنحكم عليه. يعني مثلا لو قلت لك ايه؟ مثلا زيد انسان وبعض الانسان مثلا ايه؟ متنفس. فانت هتيجي تقول لي ده شكل اول، ماشي. طب وده ايه؟ زيد انسان دي موجبه، بعض الانسان متنفس ليست كليه. يبقى من غير ما تعرف ايه هو، مش من الشكل الاول اصلا. لا، زيد انسان وبعض الانسان متنفس ده شكل اول. الشكل الاول مش يبقى كليه الكبرى يا مولانا؟ الشكل بيبقى على حسب الحد الوسط يا مولانا، عشان تقول ان هو اول او ثاني او ثالث او رابع، بتشوف الحد الوسط اذا كان محمول. لما انت كنت قاعد بتتكلم بره في التليفون ولا ذاكرت طول الاسبوع، يعني لو انت دخلت في اول محاضره ولا ذاكرت طول الاسبوع ولا ذاكرت في حياتك قبل كده. فاحنا بنقول القياس ده شكل اول امتى؟ لما يكون الحد الاوسط اللي هو المتكرر، اللي هي كلمه انسان، زيد انسان، كل انسان او بعض الانسان مثلا متنفس. فكلمه الانسان هي الحد المتكرر هنا. اذا كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى يبقى ده شكل اول. إذا كان محمولا فيهما شكل تاني. إذا كان موضوعا فيهما شكل تالت. إذا كان موضوع في الصغرى. بالعكس الاول يعني موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى يبقى شكل رابع. ماشي. طبعا الشكل الثاني هنا اللي هو بيكون ايه محمولا في الصغرى ومحمولا في الايه في الكبرى، غير بقى الشكل الثاني بتاع النجاة الصغيره دي بتقول لك بقى حبك انت شكل ثاني، ما بتقولش بقى انه يكون محمولا فيهما، لا حبك انت شكل ثاني. فالشكل الثاني عند درجات هو حبك انت، انما الشكل الثاني عند المنطقه اللي هو ان يكون الحد المتكرر محمولا فيهما في الصغرى وفي الايه وفي الكبرى. ماشي. فده كده شكل اول اللي انا قلته ده اللي هو زيد انسان وبعض الانسان مثلا متنفس، هذا شكل اول. طب شكل اول من اني ضرب ممكن تعتبره مجابه كليه، اللي زيد نجيب في قوه الكليه مجابه كليه مع الثانيه بعض الانسان ماشي مثلا، دي تعتبرها مجابه جزئيه، يبقى مجابه كليه مع مجابه جزئيه. يعني لو كنا في هتلاقيها في 16 اللي كانوا مكتوبين دلوقتي، مجابه كليه مع مجابه ايه جزئيه، كانت اللي هي ثاني واحده من فوق. ماشي. طيب انا مش محتاج اعرف هو مكانه تاني واحده في الستاشر ولا رابع واحده في الستاشر، انا ممكن ومش محتاج اعرف حتى ضربه ايه، ان هو مجابه كليه مثلا مع مجابه جزئيه، ولا محتاج اعرف كده خالص. انا محتاج اتاكد بس ان الصغرى مجابه ولا لا. مجابه اه زيد انسان، الصغرى مجابه يعني الشرط الاول توفر والحمد لله. طب الكبرى كليه ولا لا؟ لا، لان بقول بعض الانسان متنفس، فكلمه بعض دي مش صور كل، ده صور جزء، صح ولا مش صح؟ يبقى ده كده الشرط الثاني لم ايه لم يتوفر، يبقى ايه سك عليه خلاص، لا يصلح هذا، هذا ليس ضربا ايه منتجا، من غير ما اعرف ان هو يعني ان واحد من ال 16 دول ولا ميم كاف ولا ميم جيم ولا الكلام ده خالص، بس اتحقق من الشروط، الشرط الاول موجود، الشرط الثاني غير ايه موجود، يبقى ما ينفعش ينتج. مثلا لا شيء من الانسان بحجر وكل حجر جماد، لا شيء من الانسان بحجر وكل حجر جماد. اولا ده لازم احدد الشكل طبعا، لان الشكل هو اللي بيحدد الشروط، مش مهم اعرف الضرب يعني واسميه كده ورقمه كام في 16، لكن لا اهم الشكل وبعدين الشروط. فلا شيء من الانسان بحجر وكل حجر جماد مثلا، ده شكل اول، لان الحد المتكرر كلمه حجر هو محمول في الايه في الصغرى موضوعا في الايه في الكبرى، يبقى ده كده شكل اول. شكل اول يبقى لازم اجيب دول في دماغي الشرطين، اجابه الصغرى وكليه الايه الكبرى، واقعد اتاكد بقى هل الصغرى هنا وهي قولنا لا شيء من الانسان بحجر هل هي مجابه؟ بترد يا عبد الرحمن كلا والف كلا ليست مجابه، لان لا شيء ده النفي هو يعني يخرم عند من لا يرى ومن يرى ايضا. ماشي. يبقى هنا الصغرى غير مجابه، يبقى من اول القصيده كفر خلاص، يبقى هذا القياس لا ينتج. يعني ما تقعدش بقى تقول لي هينتج ايه بقى انه لا شيء من الانسان بجمال ولا ينتج ايه، حتى لو انت خرجت منه بالنتيجه دي غلط، ان لا شيء من الانسان بايه بجمال، مع انها صحيحه في نفسها ولكن اتفاقا وليس بالاضطراد، لان احنا ممكن لو غيرنا المواد تختلف النتيجه، النتيجه مش هتبقى صادقه. واضح يا مولانا؟ فده الشكل الاول. طيب الشكل الثاني، شروط انتاج الشكل الثاني ايه هي؟ ايجاب الصغرى وكليه احداهما. يعني الشكل الثاني هو نفس الشرط ده، بس بدل كليه الكبرى كليه ايه؟ كليه احداهما. إيجاب الصغرى وكلية إحداهما. ماشي. يعني إن الصغرى لابد أن تكون مجابة مثل الشكل الأول، ولذلك كل الثمانية اللي كانوا تحت دول مستبعدين، لأن كل الثمانية اللي كانوا تحت كانت هي سالبة كلية مع الاحتمالات الأربعة وسالبة جزئية مع الاحتمالات الأربعة، فكانت الصغرى إيه؟ الصغرى غير مجابة يعني، والشرط إيجابها. بقيت الثمانية اللي إيه؟ اللي فوق. اللي هي كانت إيه بقى؟ كانت مجابة كلية مع مجابة كلية ومع مجابة جزئية ومع سالبة كلية ومع سالبة جزئية. وبعدين الموجبة الجزئية مع أربعة، مع موجبة كلية، مع موجبة جزئية، مع سالبة كلية، مع سالبة إيه؟ جزئية. دي الاحتمالات الثمانية الباقية. أما الاحتمالات الثمانية الأخرى اللي هي سالبة كلية مع أربعة أو سالبة جزئية مع أربعة، دي مستبعدة من الشرط الأول. عايزين بقى نستبعد إيه بحسب الشرط الثاني، كلية إحداهما. طبعا كلية إحداهما دي متوفرة هنا، يعني كل الأربعة دول أوكي. ليه؟ لأن كل الأربعة دول الصغرى موجبة، ودي كلية كفاية، ولو دي كمان كلية يبقى كتر خيرها، خير وبركة. يعني مش بنقولش كلية إحداهما فقط، لا، كلية إحداهما يعني على الأقل. واضح؟ فوالله لو الاثنين كلية خير وبركة، لو هنا برضو الاثنين كلية خير وبركة، هنا واحدة بس اللي كلية ماشي، هنا واحدة اللي كلية ماشي ماشي؟ فيبقى ده كده دي أربع دروب إيه منتجة. طب وهنا؟ وانا انا غلطت وقلت الثاني فيه، ولا هو ده الثالث؟ ده الثالث. طيب انا اسف بقى، يعني ده الثالث، خلينا بس ايه يعني عشان ما نمسحش كفايه، ده الثالث اللي هو اجابه الايه، يعني دي شروط انتاج الثالث، اجابه الكبرى مش وكليه، اجابه الصغرى مش وكليه احداهما، لا يعني مش وكليه الكبرى، كليه احداهما. وزيك احنا المره اللي فاتت قلنا وهي على الترتيب في التكملي، قلنا ان الثالث بيشارك الايه، بيشارك الاول في اخس في اخس مقدمتي، مش الصغرى هي الاخس ولا الاشرف؟ الصغرى الاشرف. اه الصغرى الاشرف، لانها مشتمله على الحد. اما الايه بقى الوسط محمول ايه؟ حد الاحتمال المره فاتت حد الوسط محمول، انا قلت حد الوسط محمول في الصوره تكون هي الاشرف بذلك. اه لان بي بي بيكون اه مشاركه مثلا في انها اه مش في الشرط. اه تمام. وبعدين هي عشان بي بي بي بتشارك، هي بتشارك الاول في الايه، انا افتكرت انا في حاجه في دماغي، هي الشكل الثالث ده بيشارك الشكل الاول في ايه، في كبراه، في يعني اخس مقدمتين، ولذلك واخد منه شرط صغراه. يعني اللي بيشارك في كبراه واخد منه شرط ايه، صغراه. والتاني بقى هنشوف بالعكس، انه بيشاركوا في صغراء واخد منه شرط ايه، كبرى، انه تكون كلية الكبرى. يعني المرة اللي فاتت احنا قلنا ايه، قلنا الشكل الاول بيبقى هنا اصغر اكبر، اصغر اوسط، وبعدين اوسط اكبر، ده الشكل الاول. الشكل التاني بيبقى اصغر اكبر، وهنا ايه، اوسط اوسط. الشكل الثالث برضو اصغر اكبر اوسط اوسط، ده الشكل الاول. الثاني الثالث، فبنلاحظ الثاني، الثاني ده بيشارك الاول في ايه، في صغراء، يعني في اشرف مقدمتين. اما الثالث طبعا ما بيخالفه، دي يعني اكبر اوسط، هنا اوسط اكبر بيخالفه، انما الثالث بيشاركه في ايه، اوسط اكبر اوسط اكبر، يعني بيشاركه في اخس مقدمتين. تمام؟ فالثالث بيشاركوا في الكبرى ولا في الصغرى؟ بيشاركوا في الكبرى. خلاص، فلذلك واخد منه شرط الصغرى. بالعكس يعني، يعني هو بيشاركوا في الكبرى فواخد منه شرط الايه؟ ده للحفظ يعني، ملوش علاقة بالمفاهيم العقلية. والثاني بيشاركوا في الايه؟ في الكبرى. في الصغرى. هياخد منه شرط الكبرى، يعني لما نيجي نكتب شروط الشكل الثاني هنقول الشرط ايه؟ كلية الكبرى. يعني الشكل الاول كان ايه؟ كان ايجاب الصغرى وكلية الايه؟ كلية الكبرى. بتلاحظ ان الشرط الاول وجد في الشكل الثالث، وان الشرط الثاني وجد في الشكل الايه الثاني. يعني الشرطين دول اتوزعوا في الشكلين الثاني والايه؟ والثالث. مين اخد ايه ومين اخد ايه؟ الثاني بيشارك الاول في ايه؟ في الصغرى. يعني في اخس، في اشرف مقدمتين بيشاركوا في الصغر. تمام؟ يبقى واخد منه شرط الكبرى. والثالث بيشارك الاول في الكبرى، فواخد منه شرط الايه؟ الصغر. واخد منه شرط الصغر. واضحه ولا مش واضحه؟ مع طبعا شرط ايه اخر يعني. فبالنسبه بالنسبة للشكل الثالث قلنا إيجاب صغرى وكلية إيه إحداهما. إيجاب الصغرى وكلية إحداهما. فده في كده كام ضرب؟ قلنا أربعة. وبعدين فاضل إيه كمان؟ فاضل ده وده اللي هو الصغرى. وده الشكل الثالث خلي بالك، الصغرى مجابة إيه؟ إيجاب الصغرى مع كلية إحداهما. فده كل يعني لو خدنا ده مع ده يبقى ده إحداهما كلية، لو أخذنا ده مع ده يبقى برضو إحداهما إيه؟ كلية، سواء إحداهما الأولى فقط أو الثانية فقط أو الاثنين مع بعض فوق. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى في كام ضربا في الشكل الثالث؟ ستة أضرب في الشكل الإيه؟ الثالث. فهمتوا بقى ليه بقى 4 4 6 5؟ لأن لما حفظت الرقم ده أول ما لقيت فيه يعني زيادة عن الأربعة قلت يبقى لا، يبقى أنا مش ده الإيه، مش ده الثاني يعني، برضو بتفيد بإنك تكتشف الغلط بتاعك لو نسيت. واضحه يا مولانا؟ يبقى في كام ضربه المنتجن في الثالث؟ 6 ايه اضرب. بتتجاب بالطريقه انك تكتب ال16 وتستبعد ال8 اللي تحت، وبعدين بعد كده تستبعد الاثنين دول لان بيتوفر فيهم شرط اللي هو ايه ايجاب الصغرى، ولكن لا يتوفر شرط كليه احداهما، لا دي كليه ولا دي كليه. ولو اخذنا هنا لا دي كليه ولا دي ايه كليه، فلذلك استبعد هذين الضربان مع ال8 يبقى بقي 6. دي طريقه. ممكن طريقة تانية تجيب بيها الشكل الثالث، ايه هي؟ بان انت تقول ايجاب الصغرى يبقى اما مجابة كلية او مجابة ايه؟ جزئية، وتسيب اماكن فاضية كده عشان تملى بقى مجابة كلية معاها اربع احتمالات، مجابة جزئية معاها اربعة. خلاص كده؟ طيب مجابة كلية مع او دي الصغرى او مجابة جزئية. تمام؟ طيب بعد كده تقول ايه بقى؟ تقول انا لو الصغرى مجابه كليه يبقى توفر الشرطان. لو الصغرى مجابه كليه توفر الشرطان مره واحده، ان الصغرى مجابه وفي واحده هي كليه، يعني من قبل ما اجيب الثانيه هي في واحده كليه، خلاص يبقى هنا الاربعه هينزلوا معايا. يعني ايا ما كانت بقى الكبرى، ما خلاص الشرطان تحقق من ايه؟ من التكه الاولى. يبقى بعد ذلك املا هنا الفراغات كما اشاء. ممكن احطها مجابة كلية، ممكن احطها مجابة جزئية، ممكن سالبة كلية، ممكن سالبة ايه؟ جزئية. لا ابالي، اضع هنا ما شئت، لان الشرطين تحققا من اول وهلة، ان بقت الصغرى مجابة واحداهما ايه كلية. بعد كده بقى جت تانية كلية، ما جاتش تانية كلية، جت التانية مجابة، جت التانية سالبة، لا تفرق معي. خلاص؟ طيب ده احتمال الاول اللي هو جرى مع الاحتمالات الاربعة في الكبرى. طب الاحتمال الثاني للصغرى عشان تبقى مجابة، انها تبقى مجابة جزئية، هنا توفر الشرط الاول لكن لم يتوفر الشرط الايه الثاني، يبقى لازم الثاني غصب عني تكون كلية. لازم الثاني، ما هو الكلية ما جاتش من هنا، يبقى لابد ان تأتي من هنا، فلازم تبقى كلية. هتيجي كلية ازاي؟ لو هي مجابة كلية ولو هي سالبة ايه كلية. يبقى دول احتمالين مع الاربعة يبقى ستة ايه احتمالات. يبقى دي ستة ضروب منتجة. واضحة؟ وبعدين انا مش محتاج اكتب ال16 واستبعد 10 ولا ان انا امشي بالطريقه دي عشان اجيب الست الضروب المنتجه. انا هيجي لي يعني ايه مثلا، هيجي لي مثلا كله مثلا كله انسان مثلا كله انسان ايه حيوان ايه حيوان ماشي، وكله اسد حيوان. مش دي كده هتبقى التالت ولا لا؟ التالت. كله انسان مثلا حيوان، وكله انسان ناطق. كله انسان حيوان، وكله انسان ايه؟ ناطق. فده كده اولا عشان اعرف ده ضرب يعني ده منتج، ده قياس اهو في مقدمتين، هل ده منتج ولا مش منتج؟ ابص او لازم احدد اول الشكل عشان اعرف القوانين. فده شكل ايه؟ تالت. ليه شكل تالت؟ لان المكرر موضوع. المكرر موضوع في الاثنين. يبقى ده كده ده شكل تالت. اطبق عليه الشروط من غير ما اعرف ده انه واحد في كده. هو الغريب ان هو ايه؟ ان هو بتاع ده. تمام. لا مش غريب ولا حاجة. هو ده صح. اجي اطبق عليه الشروط من غير ما اعرف ايه في دول. هل إيجاب الصغرى، هل الصغرى مجابة؟ نعم، يبقى الشرط الأول توفر. طيب كلية إحداهما، هل إحداهما كلية؟ نعم. نعم وبزيادة كمان برشة. ده الاثنين كلية يعني خير وبركة. خلاص كده يبقى بعرف إن ده كده ده قياس منتج. ده قياس إيه؟ ده كده قياس منتج، يعني ده قياس صحيح هيديني نتيجة واضحة؟ طبعا النتيجة بتكون بحسب الحد الإيه؟ الأوسط. ثم يكون هذا موضوعا وهذا إيه محمولا، يعني حيوان ناطق يعني بتأتي بتحذف المكرر. ثم الباقي بعد الحذف من الصغرى يبقى هو موضوع النتيجة، والباقي بعد الحذف من الكبرى يبقى هو محمول الإيه؟ نتيجة. أنت كده حصلت على النتيجة ولا لأ؟ لا، لأن ما يكفيش إن أنت كده حصلت على موضوع النتيجة ومحمول الإيه؟ النتيجة لسه في صورها، لسه في صور الإيه؟ النتيجة. إحنا بقى هنعرف فيما بعد إن الصور لما في الشكل الثالث لما تبقى موجبة كلية مع موجبة كلية بيبقى الناتج موجبة جزئية. دي لسه هنقولها بقى، إن لما يكون ده مع ده يبقى الناتج موجبة جزئية. فموجبة جزئية إن إحنا نقول إيه بقى بعضه الحيواني إيه؟ ناطق. ده لسه هنعرفه يعني، وبرضه هعرفك القوانين بتاعتها إيه. سهلة جدا يعني في معانا في حالتين كده ولا حاجة، دي واحدة منهم يعني عايزة تركيز شوية، لكن الباقي كله سهل. إنك إزاي تطلع النتيجة، إحنا عرفنا متى يكون منتجا. الخطوة اللي بعد كده كيف تحصل على الإيه؟ على النتيجة. ماشي؟ يبقى هنا ده قياس لما جابهولي أنا معرفش إذا كان منتج ولا غير منتج، لازم عشان أحدد هو منتج أو غير منتج لازم أحدد أولا هو من الشكل الأول تاني تالت رابع. فحددت إن هو تالت على حسب المكرر، إن هو موضوع يعني إن يكون موضوعا فيهما يبقى ده شكل تالت. بعد ما حددت إن هو شكل تالت أستحضر قوانين الشكل الإيه؟ التالت. ومفيش مجال بقى للخبطة ولا بتغلط. يبقى إجابة الصورة وكلية إحداهما، فبتحقق هل فعلا الصورة موجبة؟ نعم. هل إحداهما كلية؟ نعم وبزيادة كمان. يبقى إذن هذا ضرب إيه؟ منتج. الخطوة الثالثة إن كيف بقى مش هو منتج، هات النتيجة بقى. بنجيب النتيجة برضه على خطوتين. خطوة منهم سهلة في كل الأشكال، إنك تحسب الحد الإيه؟ المكرر، والمتبقي من الصغرى تجعله إيه؟ موضوعاً. والمتبقي من الكبرى تجعله إيه؟ محمولاً. دي ما فيش فيها فصال. اللي هيبقى فيه فصال هو صور النتيجة. وصور النتيجة برضه قاعدته سهلة جدا إن شاء الله. ماشي؟ طيب نيجي بقى لإيه؟ لو قلنا مثلا لا شيء من الإنسان بحجر. وكل إنسان ناطق. هل ده منتج ولا مش منتج؟ هل إيه غير منتج؟ ليه غير منتج؟ لأنه فقد الشرط الأول، يعني أولا إحنا بنحدد إن هو من التالت، عشان إنسان المكرر يبقى ده تالت. طب تالت يبقى شروطه ايه؟ كذا وكذا. طب هل الشروط دي متوفرة؟ إجابة الصغرى. هل دي موجبة؟ لا دي سالبة. يبقى خلاص ده شكل تالت غير منتج، ضرب غير ايه؟ يبقى ما ادورش بقى اقول احذف ايه واجيب النتيجة ازاي، لا ده ضرب غير ايه؟ منتج. من اول الشرط. مثلا لو قلنا كل انسان حيوان خلاص، وبعض الحيواني أو إيه أو بعض الإنسان حيوان، وبعضه طبعا بعض الإنسان حيوان، دي صادقة ولا كاذبة؟ صادقة طبعا. وبعض الإنسان ناطق، دي صادقة ولا كاذبة؟ هي في نفسها صادقة طبعا، في نفسها إيه؟ صادقة. لأن بعض الإنسان ناطق والبعض الآخر مسكوت عنه في هذه القضية، فتاني صادقتان. وانا عايز احدد ده قياس ينفع يبقى قياس ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. هو قياس طبعا، هو قياس ولكنه غير منتج. واضح؟ يعني ضرب غير منتج من اضرب القياس. اولا قياس عشان اعرف منتج ولا مش منتج احدد الشكل. ده من الشكل الكام؟ التالت. عشان ماشي؟ طيب الشكل التالت يبقى استعدد في ذهني شروطه، اجابه الصغرى كلية احداهما. هل الصغرى موجبة؟ نعم. الحمد لله الشرط الاول متوفر، في امل اهو. طيب هل الكبرى هل احداهما كليه؟ لا. هاي بص هنا دي كليه، لا عندي امل لسه بقى الثانيه. طب دي كليه لا، يبقى الشرط الثاني لم يتحقق لا من الصغرى ولا من الايه ولا من الكبرى، يبقى ده ليس ضربا ايه منتجا. ما اقعدش اشغل نفسي بقى ان انا احذف واجيب كده واعمل كده. فهمنا؟ طيب نيجي بعد كده للشكل الثاني. ايه شروط الشكل الثاني يا شيخ؟ ان يبتدي في وقت كليه الكبرى. الاجابه الصغرى. لا الاجابه الصغرى بقى هيبقى ده الشكل الاول يا مولانا. ماشي. كليه الكبرى ده شرط. الشرط اللي قبل منه اختلافهما في الكيف. احنا عارفين الكيف اللي هو ايه الكيف يا مولانا؟ قال لي كيف. في فيلم اسمه الكيف. الكيف اللي هو ايه يعني موجب ولا سالب؟ الايجاب والسالب اسمه الكيف. فاهم حاجه يبقوا مختلفتان في الايه؟ في الكيف. يعني اذا كانت احداهما موجبه تبقى الاخرى ايه؟ سالبه. اذا كانت الاولى سالبه يبقى الثانيه موجبه. يعني ما يجوش اثنين موجب مع بعض، ما يجوش اثنين سالب مع ايه؟ مع بعض. فلو انا كتبت بطريقه ال 16 ما انا عايز اجيب بقى الضروب المنتجه اللي هي موجبه كليه مع موجبه كليه، ونفس الموجبه الكليه مع موجبه جزئيه، موجبه كليه مع سالبه كليه، موجبه كليه مع سالبه جزئيه. دول الاربعه الاولانيين اللي هي موجبه كليه مع الاحتمالات الاربعه. نفس القصه بقى موجبه جزئيه مع الاربعه. يعني مع موجبه كليه مع موجبه جزئيه مع سالبه كليه مع سالبه ايه؟ جزئيه. ودي بقى مكرره. ماشي؟ بعد كده الأربعة التالتين اللي هو هنا سالبة إيه كلية مع كله، يعني مع موجبة كلية مع موجبة جزئية مع سالبة كلية مع سالبة إيه جزئية. ودي متكررة عادي أربع مرات لأنها جارية مع لها أربع احتمالات. والأخيرة لما تبقى سالبة جزئية برضو مع الكله، يعني مع الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية مع السالبة إيه. ودي متكررة عادي، يعني سالبة جزئية سالبة جزئية سالبة ايه جزئية. حد مش فاهم حاجة؟ تعالوا بقى نستبعد. اول شرط اختلافهما في الايه؟ في الكيف. يبقى هتستبعد ايه؟ يعني لو رقمناهم كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تعالوا كده بقى من فوق نستبعد 1 و2 وكام ايه؟ نستبعد ايه بقى؟ 1 و2. اول شرط كده اختلافهما في الكيف، يبقى هنستبعد ايه؟ 1 و2. 1 هتستبعد، 2 لا 2 هتستبعد، 3 بعد كده 5 هتستبعد، 6 هتستبعد. ماشي؟ 10 دي موجبة. 11 هتستبعد، 12 هتستبعد. ماشي؟ 15 هتستبعد، 16 هتستبعد. يعني هتستبعد كل اللي موجبتين او سالبتين مع بعض. لان انت بتقول اختلافهما في الكيف الشرط. يبقى اذا اي اثنين موجب مع بعض او سالب مع بعض قافله هتستبعدهم. اللي هو بقى 1 هتستبعد عشان اثنين موجب. اثنين موجب وموجب. انما ده موجب وسالب يعني الشرط الاول حلو. لسه بقى هنشوف الشرط الثاني. هنا برضو موجب وسالب، الشرط الاول تحقق. هنا موجب موجب يبقى الشرط الاول لم يتحقق. موجب موجب تستبعد. موجب سالب كده الشرط الاول تحقق، لسه هنشوف الثاني. موجب سالب حلو، سالب موجب حلو، سالب موجب حلو، سالب سالب استبعد، سالب سالب استبعد، سالب موجب، سالب موجب، سالب سالب استبعد، سالب سالب استبعد. يبقى استبعدنا كل السوالب مع بعض او المواجب مع بعض. باقي ايه؟ يبقى استبعدنا كده 8، فاضل 8. الثمانيه بقى هتستبعد فيهم ايه؟ انت عندك الشرط الثاني كليه الايه؟ الكبرى. يبقى هتستبعد اي واحده الكبرى بتاعتها جزئيه. اي واحده من الثمانيه اللي فاضيين كبراها جزئيه، يبقى هتستبعد دي 4 8 10 لان كده دي جزئيه. خلاص كده. وهتستبعد دي عشان الكبرى جزئيه، وهتستبعد دي عشان الكبرى جزئيه، وهتستبعد دي عشان الكبرى جزئيه. ايه اللي فاضل لك؟ رقم 13 9 و9 7 و7 و3 4. دي الضروب المنتجه لايه؟ الاربعه اللي هي بقى موجبه كليه وسالبه كليه، موجبه جزئيه وسالبه كليه، سالبه كليه وموجبه كليه، سالبه جزئيه وموجبه كليه. دي الضروب المنتجه الايه؟ الاربعه. بطريقه اللي انت الحذف يعني. في طريقه ثانيه ان انت من البدايه خالص مش لازم تعذب نفسك وتكتب ال 16. اللي هي ايه؟ تقول ابدا. طبعا لو بدات بالاول هتتعبك. ابدا بايه؟ بالكليه الكبرى. كليه الكبرى دي ايه؟ دي يعني يا موجبه كليه يا سالبه ايه كليه. ما هو انت عندك كبرى وايه وصغرى. فالاسهل بالنسبه لك ابدا من كليه الكبرى. فعشان تبقى الكبرى كليه ما لهاش غير اثنين، يا موجبه كليه يا سالبه ايه؟ سالبه كليه. طيب لو هي موجبه كليه ممكن تيجي ايه معاها؟ هناك استحيل يبقى موجب. طالما دي بقت موجبه يبقى لازم اللي هنا يبقى ايه؟ سالب. سواء بقى سالبه كليه او سالبه ايه؟ جزئيه. بس خلاص ادي ضربين اهو. سالبه كليه مع موجبه كليه وسالبه جزئيه مع موجبه ايه؟ كليه. لان استحاله تيجي يعني ما هو ده احتمال في الكبرى، هيجي معاها اربع احتمالات في الصغرى بس منهم اثنين مستبعدين، لان طالما دي موجبه يبقى هتستبعد الاثنين اللي بالموجب، يبقى هيفضل لك الاثنين اللي بالايه؟ اللي بالسالب. والعكس هنا بقى، دي سالبه كليه. يبقى لازم هنا تستبعد السالب. فلو استبعدت السالب هنا في الاحتمالات الاربعه هيبقى لك الموجب بس اللي هو الموجبه الكليه والموجبه الايه؟ الجزئيه. يبقى الضروب المنتجه سالبه كليه مع موجبه كليه، سالبه جزئيه برضه مع موجبه كليه، موجبه كليه مع سالبه كليه، وموجبه جزئيه مع سالبه ايه؟ كليه. ده الشكل الثاني، دي ضروب الاربعه الايه؟ المنتجه. وبعدين انت لو محتاج تحفظ الاربعه انت هتجي لك واحده كده تحدد، لو حددت لي انها ثاني تتاكد ان الشروط متوفرة ولا لا. واضحة ولا مش واضحة؟ الشكل الرابع هتدخله المرة القادمة لأنه عايز تركيز شوية في إصلاح لعبارة الشيخ، بس إيه عايزين دلوقتي نقرأ وإيه و يعني نقرأ المرة الجاية. هنأجل الرابع مع طريقة استخراج النتيجة، اللي هو طبعا استخراج النتيجة قلنا فيها خطوتين، إنك تحذف كذا وتجيب الباقي والصور. فطريقة الصور دي اللي أنا هقولها المرة الجاية مع الشكل الإيه؟ الرابع. لكن دلوقتي هنقرأ الأبيات ونقرأ الشرح الشكل الأول والثاني والإيه والثالث سريعا في الطلقة كده. ففي البيت ال 87 بيقول إيه؟ 88. أما الأول طبعا ال 88 كان أوله، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أما الأول يعني أما الأول اللي هو أما الشكل الإيه الأول، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. يبقى إيجاب الصغرى وكلية الإيه؟ الكبرى. والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. يبقى الشرط الثاني إيه؟ كلية الكبرى واختلاف الإيه؟ أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى. تمام؟ والثالث يعني وشرط الثالث يعني الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. يبقى إجابة إيه؟ الصغرى مع كلية إحداهما بدل كلية الكبرى. ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها تستبين. عدم جمع الخستين إلا بصورة واحدة ففيها تستبين، ودي إلا بصورة دي هنتناقش حولها نقاشا واسعا إن شاء الله في المرة القادمة. ثم قال صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. ده متعلق بالرابع. فإحنا دلوقتي هنقتصر على الأبيات الأربعة الإيه اللي هو قال الشارح رحمه الله تعالى. أقول اقرأ يا شيخ. أقول اشترط لإنتاج الشكل الأول شرطان، الأول أن تكون صغراه موجبة سواء كانت كلية أو جزئية. الشيخ طبعا إيه يعني صعب شوية، يعني موجبة هتلاقي يعني مش عارضها بنفس الإيه الطريقة اللي أنا عرضت بيها دي بسهولتها يعني كما سيظهر الآن. فبيقول لك الشرط الأول إن الصغرى تكون موجبة، سواء بقى موجبة كلية أو موجبة إيه؟ جزئية. نعم. الثاني أن تكون الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. يعني لما نقول الكبرى كلية يبقى في كلية موجبة أو كلية إيه؟ سالبة. مش والحاصل؟ والحاصل من ضرب حالتي الأولى في حالتي الثانية أربعة وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل. ماشي. اللي جاي بقى ده هتلاقيه صعب شوية. بيلف كده ويدوق يعني مش بيديك العبارة مستقيمة. الضرب الأول من الأربعة المنتجة. الضرب الأول موجبتان وكليتان والنتيجة موجبة كلية. دي يمكن سهلة شوية، موجبتان وكليتان يعني موجبة كلية مع موجبة إيه؟ كلية، والنتيجة موجبة كلية. هو بص أنا أقول لك على حاجة بالنسبة للنتيجة، هقول بعض مما سأقوله المرة القادمة. أي موجبة مع موجبة يبقى ناتج موجبة. ده في الإيه؟ في الـ 19. في الـ 19 اللي هم 4 4 6 5. أي موجبة مع موجبة النتيجة موجبة على طول. ونفس الكلام أي سالبة مع سالبة النتيجة سالبة. مفيش فصال. تمام؟ وأي موجبة مع سالبة الوحش بيغلب. السالب بإيه؟ بتغلب الموجب. واضحة يا مولانا؟ يعني لو احنا كنا كتبنا 19 قدامنا، احنا كاتبين 19 دلوقتي 4، وكان في قبليهم 6 وفي قبليهم 4 تانيين وفي 5 لسه جايين على الشكل الرابع. ال 19 كلهم لو حطيتهم قدامك، اي موجبة مع موجبة الناتج موجب، اي سالب مع سالب الناتج ايه؟ سالب. خلاص؟ اي بقى اختلاف موجب مع سالب اعرف ان السالب هيغلب. واضح؟ نعم. ده بالنسبة للميم والسين. طب بالنسبة للكاف والجيم خدها قاعدة، بس القاعدة دي بقى ليها استثناءات في الثالث والرابع، لكنها ماشية في الاول مضطردة وفي الثاني مضطردة وفي الثالث بتستثنى في حاجات، وفي الرابع نفس الحاجتين اللي هم مستثنين في الثالث مستثنين في الرابع. لكن احفظها الاول القاعدة كده. اي وبعدين الاستثناءات مش في كل القاعدة، في حتة منها هقولها. اي جيم وجيم يدي جيم، اي جيم وجيم يدي ايه؟ جيم. يعني هنا مثلا في جيم وجيم ولا مفيش؟ لا مفيش طبعا، استحالة، لان بنقول ايه؟ كلية الكبرى، فعمر ما هتبقى في جيم وجيم. ماشي؟ طب اللي فيها كلية احداهما برضو مش هيبقى فيها جيم. الجيم وجيم دي مش هتيجي غير في الشكل الرابع. ماشي؟ لان في الاول في كلية الكبرى، في الثالث في كلية الايه؟ الكبرى، في الثاني كلية احداهما، فعمرك ما هتلاقي جيم وجيم في الاول ولا في الثاني ولا في الثالث، هتلاقيها في الرابع. واضح؟ طيب، لكن خد قاعدة كده، اي جيم وجيم هيدوك جيم، واي جيم وكاف الوحش هيغلب هيديك جيم. ماشي؟ المشكله بقى في اي كاف وكاف مبدئيا خدها بتدي كاف، ما عدا في اربعه دروب من ال 19، اثنين في الثالث وزيهم في الرابع. يبقى المفاتيح اللي انا قلتها هي دي النتيجه، عشان هو بعد كده جايب لي نتيجه فمضطر اقولها دلوقتي. بس فيها اربعه استثناءات في اخر حاجه منهم. اي قاعده هي هكذا، اي ميم وميم هيديك ميم، اي سين وسين هيدي لك سين، اي ميم وسين يدي لك سين. دي فيها مشكلة دي؟ طيب اي جيم وجيم يدي لك جيم، اي جيم وكاف يدي لك جيم. المشكلة بقى في الكاف والايه؟ الكاف والكاف دي في الاول والتاني تديك كاف، انما في الثالث والرابع لو في كاف وكاف في الثالث والرابع ساعات بتدي كاف وساعات بتدي جيم. ولذلك المثال اللي انا كنت كاتبه من شويه كان موجبه كليه مع موجبه كليه واداني ايه؟ جزئيه، اللي هو المثال اللي انا كان ما اعرفش على الشكل الثاني باين ولا كان الثالث. الثالث والرابع بيعملها يا دكتور كاف وكاف؟ يعني القاعده دي انت عندك كام قاعده دلوقتي؟ 6. في الميمات والسينات دي ما بتنخرمش ابدا. في الجيمات ما بتنخرم. امتى بتنخرم القاعده؟ في الكافات كاف وكاف. نعم. بتنخرم القاعده في الشكل الثالث وفي الشكل الرابع، مش كمان مش في كل الشكل. في اربعه ضروب، ما هو الشكل الثالث كام ضرب؟ 6. والرابع كام؟ 5. فالقاعده بتنخرم في اربعه من ال 11 دول. اللي هي كاف وكاف، انما الباقي كاف وجيم مش هتنخرم، جيم وجيم مش هتنخرم، الميم والسين ما بتنخرمش القاعده ابدا. واضح يا جماعه؟ فلذلك احنا هو من غير بقى ما يقول في او احنا بنقرا الضرب الاول دلوقتي بيقول لك ايه؟ موجبتان وكليتان. يعني ايه موجبتان وكليتان؟ يعني موجبه كليه مع موجبه ايه؟ مع موجبه كليه. خلينا بقى ناخد الشكل الاول اهو. اول ضرب قاله لك موجبه كليه مع موجبه ايه؟ كليه، يبقى موجبتان وكليتان. من غير بقى ما نقرا كلامه هنقول النتيجة تبقى ايه؟ هتبقى موجبة كلية على طول. ليه يا عبد الرحمن موجبة كلية؟ النتيجة موجب وموجب بيديني لان موجب وموجب هيديني موجب، وكاف وكاف يديني ايه؟ كاف. يعني انت عشان تعرف النتيجة موجب وموجب يدي لك موجب، وكلية وكلية يديك ايه؟ بس كلية وكلية كن على حذر الشكل الاول، يعني في الثالث والرابع وانت في الاول والثاني امشي كده على العمياني يعني وانت مغمض. في الثالث والرابع اول ما تلاقي كاف وكاف كن على حذر يا عمر. واضح؟ يبقى مين كاف ومين كاف هتديك مين كاف. اقرا بقى يا شيخنا كده، موجبتان وكليتان. ده الضرب الاول، موجبتان وكليتان، والنتيجه موجبه ايه؟ كليه. من غير ما نقرا، من غير ما اقرا وابص في الكتاب، ما خلاص انت لو عرفت هتعرف تقول هو بيقول ايه. مثاله ايه بقى؟ كقولنا كل انسان حيوان وكل حيوان حساس. كل انسان حيوان، كله حيوان حساس. حساس اولا ده كده اما يجي لي قياس زي كده عشان اعرف اذا كان منتجا او غير منتج او كده، اولا لازم احدد شكله. ده شكل ايه؟ ده اول، لان الحد المكرر محمول في الصغرى موضوع في الايه في الكبرى، فده كده شكل ايه اول. واضحه؟ طيب طالما شكل اول يبقى لازم استحضر في ذهني شروط الشكل الاول اللي هو ايه؟ إجابة الصغرى وكليه احداهما. هلاقي ان إجابة الصغرى فعلا موجبه وكليه الكبرى وكليه الكبرى يعني الكبرى موجبه. واضحه؟ يبقى الشرطين الحمد لله متوفرين. يبقى كده الحمد لله انا اطمئنيت ان ده ضرب ايه منتج. فاضل ان انا اجيب بقى النتيجه. فاضل ان انا احصل على النتيجه ازاي؟ الحصول على النتيجه خطوتين. اول حاجه تشطب المكرر وتجيب الباقي تحطه هنا، الباقي من الاول تحطه موضوع والباقي من الثاني تحطه ايه محمول. يبقى انسان حساس كده، ده الجزء الاول من الحصول على النتيجه، الشطب والتصفيه يعني كده، يعني تحط الاخر البطر. الجزء الثاني في النتيجه انك تشوف الصور، تسال بقى نفسك دي ايه مجابه كليه ودي ايه مجابه كليه، يبقى ميم ميم لازم النتيجه تطلع ميم، وكاف كاف لازم تطلع كاف، يبقى لازم دي تبقى مجابه ايه كليه. اسال نفسي بقى ايه هو صور الايجابي الكلي؟ كل. يبقى كله انسان حساس. ما هو صور الايجابي الكلي كل، صور الايجابي الجزئي بعض، صور السلبي الكلي لا شيء او لا احد، صور السلب الجزئي ليس بعض او بعض وليس او ليس كل. يعني انت بتبقى حافظ الاربع صور كلمه من الاربع صور، فتحط انت حددت ان النتيجه مجابه كليه بحكايه الميم والسين دي، فخلاص هتحط الصوره. يعني انت بتكون اصلا حاطط ده وحاطط ده من قبل ما تحدد دي ومن قبل ما تحط ده، انت بتكون حاطط موضوع النتيجه ومحمول النتيجه، فاضل لك الصور بس. الصور بقى تحدده بالطريقه اللي هي ميم وسين دي، وبعدين بعد ما تحصل على النتيجه تبدا تطبقها بقى، تحط كل مثلا او كذا. طب الضرب الثاني ايه رايك يا شيخنا؟ الضرب الثاني كليتان والكبرى سالبه. شوف الصعوبه بتاعته، يقول لك كليتان والصغرى ايه؟ والكبرى سالبه. طبعا ما ينفعش الصغرى سالبه، انها كليتان يعني هنا كليه وهنا كليه، والصغرى عفوا والكبرى سالبه، يعني يقصد ان ايه؟ ان الصغرى مجابه. ما قالهاش ليه؟ اولا بدلاله المخالفه، طالما قال والكبرى سالبه يبقى اكيد الصغرى ايه مجابه، او استغناء بانها لابد ان تكون ايه؟ مجابه. بس انا لو في مكانه مش هعمل كده، هقول ايه الضرب الثاني مجابه كليه مع سالبه ايه كليه. خلاص كده؟ والنتيجه من غير ما نقرا ايه يا شيخنا؟ سالبه كليه. والنتيجه سالبه ايه كليه؟ ليه؟ الميم والسين سين، والكاف والكاف في الاول والثاني انا مطمن مش متبرجل من حاجه، يبقى لازم النتيجه هتطلع سالبه ايه؟ كليه. قال والنتيجه سالبه كليه. مثاله ايه بقى؟ كل انسان حيوان نفس الاولانيه ولا شيء من الحيوان بحجر. كل انسان حيوان، والثانيه اللي هي الكبرى لا شيء من الحيوان بحجر. فده كده ايه شكل اول. بعد ما عرفنا الشكل الاول نتاكد من نعرف شروطه، بعد ما نعرف شروطه نتاكد من شروطه، هنلاقي الشروط متحققه، الصغرى مجابه والكبرى ايه كليه. تمام؟ يبقى خلاص كده ده ضرب ايه منتج. يبقى هنجيب النتيجه، الحصول على النتيجه بنشطب الحد المكرر وبعدين الباقي اجعله موضوعا في النتيجه، وهنا اجعله محمولا في النتيجه، وباقي ان انا ابحث فقط عن الصور. عشان ابحث عن الصور لازم احدد صور دي وصور دي عشان اجيب صور دي، فصور دي ايه مجابه كليه وصور دي سالبه كليه، يبقى المفروض النتيجه تبقى ايه؟ ميم وسين تبقى سين، وكاف وكاف تبقى، يبقى عرفت انها سالبه كليه. بقي لي شيء ايه؟ واحد. نعرف ايه هو صور السلب الكلي؟ لا شيء. يبقى احط فقط لا شيء، يبقى لا شيء من الانسان بايه؟ بحجر. وضحت ولا ما وضحتش؟ وعلى هذا بقى فسير، اقرا بقى من غير ما اتعلق عشان انا تعبت. اقرا يا شيخ. الضرب الثالث موجبتان والكبرى كليه. موجبتان والكبرى كليه، يعني موجبه ايه؟ سواء كانت موجبه جزئيه او موجبه كليه. ايه؟ لا، ما هو التالت ده هيبقى حاجه واحده، موجبتان والكبرى كليه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الكبرى موجبه كليه. طب والصغرى؟ بمفهوم المخالفه بقى هنا موجبه جزئيه. يبقى الضرب الثالث موجبه جزئيه مع موجبه ايه؟ شوف قاعد يلففت حوالين نفسينا ملوش لازمه. ما كان يقول مجابه جزئيه ومجابه كليه وخلاص، هو بيتوهنا معاه ليه؟ وانت بتشرح ولا عايزنا نقعد نتبرجل؟ ما انا طول فالمهم يعني قالك موجبتان والكبرى ايه كليه. لازم احنا بقى نفهم ان الصغرى جزئيه من مفهوم المخالفه. واضحه يا مولانا؟ يبقى دي كانه عايز يقول لك موجبه جزئيه مع موجبه ايه كليه، والنتيجه طبعا موجبه جزئيه من غير ما نبص لكده. لان ميم وميم ميم وجيم وكاف جيم، والنتيجه موجبه جزئيه كقولنا كل انسان حيوان. بعض الانسان حيوان، بعض الانسان حيوان موجبه جزئيه، وكل حيوان حساس. يبقى دي كده هتجد ان الشروط متوفره فيها. يبقى النتيجه هتحدد صورها ايه. اولا النتيجه هتحذف ايه حيوان، هيبقى لك انسان وحساس بس فاضلك الصور. فانت عندك موجبه جزئيه مع موجبه كليه يديك موجبه ايه جزئيه. يبقى هتحط بعض الانسان ايه حساس، وهي صادقه طبعا، والبعض الاخر ايضا حساس. ماشي. الضرب الرابع، الضرب الرابع صغرى موجبه جزئيه وكبرى سالبه كليه. والنتيجه موجبه جزئيه مع سالبه ايه كليه. ما شاء الله صرح يا معلم. طبعا النتيجه هتبقى ايه موجبه وسالبه سالبه، وجزئيه وكليه هتبقى ايه جزئيه. يبقى النتيجه سالبه ايه جزئيه. وبتلاحظ ان الشكل الاول ده انتج المطالب الاربعه. يعني لو جبت الاضرب الاربعه، اول واحد انتج لك موجبه كليه، تاني واحد انتج لك موجبه جزئيه، تالت واحد سالبه كليه، رابع واحد سالبه ايه جزئيه. يعني كل الاسوار نتجت من الشكل الايه الاول. فلذلك هو اكمل الايه الاشكال. مثاله ايه بقى يا مولانا؟ مثاله بعض الانسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر. يبقى هنا موجبه جزئيه مع سالبه ايه كليه. هتشيل انسان وانسان، هتشيل ايه؟ هتشيل حيوان وحيوان. هيتفضلك انسان وحجر، انسان وايه؟ وحجر. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجاره، انسان وحجر. ماشي؟ طيب الصور ايه بقى؟ انت عندك موجبه جزئيه مع سالبه كليه، يبقى الصور سالبه جزئيه. سالبه جزئيه ايه؟ انت عندك انسان وحجر، هتخلي ليس بعض الانسان حجرا، او ليس او بعض الانسان ليس حجر، او ليس كل الانسان بايه؟ بحجر مثلا يعني. خلاص كده انتهى الشكل الايه الاول. الشكل الثاني والثالث شرحه لما نراهم المره الجايه بقى، واحنا بنشرح الرابع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في امكانيه نريح السبت الجاي؟ لو عايزين ماشي، انا ما عنديش مشكله. في نعتذر السبت الجاي. على حاجه ولا ايه؟ في مناقشه. انت عشان هو الدكتور محمد اعتذر ولا حاجه ثانيه؟ هي دي وحاجه ثانيه، هو انتظرت انه يغيب عشان حاجه ثانيه. فنصد ماشي لا بأس. طبعا ده امرهم شورى، بس هو طبعا في الاخير برضه احنا عايزين ايه؟ لا انا مش ليا راي، بس انا اضيء فقط الطريق ان احنا عايزين كنا ننتهي قبل ايه؟ رمضان. فاخشى ان احنا لو اعتذرنا سبتا يعني قد نتعثر وقد لا. فالان وهو عنده عذران، فالان بما تشيرون الموافق على الغاء المره القادمه يتفضل برفع يده مع هذه الايه البينات. طب الموافق على ان احنا ندرس السبت القادم يرفع ايده من غير ما يكونوا ايه ما حدش يعني. انت لما ندرس شيخ، انت ندرس السبت الجاي ولا ما ندرسش؟ انا ما اعرفش ايه يعني. خلاص يبقى هندرس السبت الجاي يا دكتور. لا انت مع مين صحيح؟ لا انا ما عنديش خالص حضرتك الاخ. انا نفسي انت عارف اصل السبت الجاي ما عنديش غيركم. لا اصل انا بقول اخونا حد اه انت مين في دول على رايك وجايه؟ طب انا على الناس التانيين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.